المزمور 58 لإمام المغنين على لا تهلك لداود مذهبة. أحقا بالحق الأخرس تتكلمون، بالمستقيمات تقضون يا بني آدم، بل بالقلب تعملون شرورا في الأرض، ظلم أيديكم تزنون. زاغ الأشرار من الرحم، ضلوا من البطن متكلمين كذبا، لهم حمة مثل حمة الحية، مثل الصل الأصم يسد أذنه، الذي لا يستمع إلى صوت الحواة الراقين رقى حكيم. اللهم كسر أسنانهم في أفواههم، اهشم أضراس الأشبال يا رب، ليذوبوا كالماء ليذهبوا، إذا فوق سهامه فلتنبو، كما يذوب الحلزون ماشيا، مثل سقط المرأة لا يعاين الشمس، قبل أن تشعر قدوركم بالشوك نيئا أو محروقا يجرفهم. يفرح الصديق إذا رأى النقمة، يغسل خطواته بدم الشرير، ويقول الإنسان إن للصديق ثمرا، إنه يوجد إله قاض في الأرض.